الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ شيخنا؟ أين؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عن أبي البخت قيل لشريك عن علي رضي الله عنه قال ذكره قال الإرجاء بدعة والشهادة بدعة والبراءة بدعة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن أبي وائل قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول من شهد على نفسه أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة. قال عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم عن علقمة قال قال رجل عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنا مؤمن قال قل إني في الجنة ولكن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الرحمن لقيت ركبا فقلنا من أنتم قالوا نحن المؤمنون. قال عبد الله أولا قالوا نحن أهل الجنة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إياكم وهذه الشهادات فإن كنتم لا محالة فاعلين فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بسرية فأصيبوا فقالوا ربنا بلغ عنا قومنا أنا قد رضينا ورضي عنا. قال فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أصيبوا وقال إنهم قالوا ربنا بلغ عنا قومنا أنا قد رضينا ورضي عنا فإنه رسوله إليكم بأنهم رضوا ورضي عنهم. قال عن أبي وائل أن حائكا من المرجئة بلغه قول عبد الله رضي الله عنه في الإيمان فقال زلة من عالم التابعون. عن سلمة بن كهيل يقول لك حائك يعني إنسان صاحب شغل وكذا يعني هو ما عرف بأنه مثل عالم ولا كذا عرف بحياكته. فلما بلغه كلام ابن مسعود قال زلة من عالم هذا فيه تطاول الذي لم يتعلم. شوف يقول عن الصحابي بنفسه مثل هذا الكلام. ليش بعض الناس يسمع مثل هذه الكلمات أن شيخا يقول زلة من عالم زل العالم كذا فيحاول أن يقلده بعباراته. فعندما تكون هذه العبارات يقولها الصغير أو غير المتعلم أو كذا يعني تخرج مضحكة. وإلا فالعالم يزل. طبعا لا أقول ابن مسعود زل في هذا أكيد لا يعني لكن بشكل عام العالم يزل وزلة العالم من ما يهدم الدين. يعني العالم إذا زل فكثير من الناس سيتبعه على زلته فقد يتبعه على زلته علماء يردون السنة بتأويلات ليتبعوا زلة عالم من علمائهم اقتنعوا بأن كلامه صحيح ودافعوا عن كلامه. فهذا يعني ويتبعهم عليه فئام من الناس ومن البشر وهذا أمر خطير جدا وقد تبنى عليه ولاء وعداوة وكذا بناء على هذه الزلة. فالله المستعان نعوذ بالله من أن نزل. قال عن سلمة بن كهيل قال اجتمع الضحاك والمشرق وبكير الطائي وميسرة وأبو البختري فأجمعوا أن الشهادة بدعة والبراءة بدعة والولاية بدعة والإرجاء بدعة. قال عن جرير قال سمعت منصور بن المعتمر والمغيرة بن مقسم والأعمش وليث بن أبي سليم وعمارة بن القعقاع وابن الشبرمة والعلاء بن المسيب وإسماعيل بن أبي خالد وعطاء بن السائب وحمزة بن حبيب الزيات ويزيد بن أبي زياد وسفيان الثوري وابن المبارك ومن أدركت يستثنون في الإيمان ويعيبون على من لا يستثني. قال عن جرير بن عبد الحميد قال كان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد وعمارة بن القعقاع والعلاء بن المسيب وابن شبرمة وسفيان الثوري وحمزة الزيات يقولون نحن مؤمنون إن شاء الله ويعيبون على من لا يستثني. قال عن سفيان عن محل قال قال لي إبراهيم إذا قيل لك أنت أمؤمن أنت فقل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال عن شقيق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مثله. قال عن حماد بن زيد قال سمعت هشاما يقول كان الحسن ومحمد يقولان مسلم ويهابان مؤمن. قال عن محمد بن سيرين إذا قيل لك أمؤمن أنت فقال قال الله تعالى آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. قال عن أبي أسامة قال لي الثوري وأنا وهو في بيته ما لنا ثالث نحن مؤمنون والناس عندنا مؤمنون ولم يكن هذا أفعال من مضى من أفعال من مضى. قال عن عبد الصمد بن حسان قال سفيان الثوري أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل مخافة أن يزكوا أنفسهم لا يجوز عمل إلا بإيمان ولا إيمان إلا بعمل. فإن قال من إمامك في هذا فقل سفيان الثوري. قال عن محمود بن خداش قال عن مالك قال حدثنا مالك أبو هشام قال كنت مع مسعر وهو خارج من المسجد قال وقل ما كان يخرج من المسجد إلا ومعه قمامة يحملها. قال فلقيه رجل فقال طوبى لك يا أبا محمد أنت في المسجد منذ 50 سنة صائم نهارك قائم ليلك. قال مسعر عند ذلك ليتني أموت على الإسلام. قال عن يحيى بن سعيد قال ما أدركت أحدا من أصحابنا إلا على الاستثناء. قال يحيى الإيمان قول وعمل. قال يحيى وكان سفيان ينكر أن يقول أنا مؤمن ويحسن يحيى الزيادة والنقصان وراه. قال عن إسماعيل بن أبي أويس قال كان مالك بن أنس يكثر من قول ما شاء الله. قال فعاتبه رجل على كثرة قوله ما شاء الله. قال فأري الرجل في منامه أنت المعاتب لمالك بن أنس لكثرة قوله ما شاء الله. لو أراد مالك بن أنس أن يثقب الخردل بقوله ما شاء الله لا ثقبه. قال عن أبي عبد الله قال سمعت سفيان بن عيينة يقول إذا سئل أمؤمن أنت إن شاء الله لم يجبه وسؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني. لا يعنف من قال إن الإيمان ينقص إن قال إن شاء الله ليس يكره وليس بداخل في الشك. قال عن الأوزاعي قل طبعا بالنسبة لهذا السؤال نعم هو بدعة فليس من هدي السلف أن يسألون أمؤمن أنت. والمقصود هنا هو سؤال الامتحان ويسأله ليمتحن هل هو يقول إن شاء الله ولا لا يقول إن شاء الله ولا إيش. فهذه بدعة. لكن لو أن إنسانا جاء يعني ما يعرف يتعرف على شخص فيقول له أنت مؤمن بمعنى هل أنت مسلم فعند ذلك ليس هذا هو المقصود بأنه بدعة. إنما المقصود بالبدعة السؤال عن سؤال شخص أنت تعرف أنه مسلم فتسأله مؤمن أنت. نعم هذه بدعة. قال عن أبي إسحاق قال سألت الأوزاعي قلت أترى أن يشهد الرجل على نفسه أنه مؤمن؟ قال ومن يقول هذا؟ قلت وكيف يقول؟ قال يقول أرجو ولكنهم المسلمون تحل مناكحتهم وذبائحهم وتجري عليهم الحدود وهم في الاسم عندنا مسلمون ولا ندري ما يصنع الله بهم ولا أشهد على أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجاة. قيل فالشهداء؟ قال الشهداء في الجنة. فأما أحد أسميه باسمه أشهد أنه في الجنة بعد النبيين فلا. قال وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة. قال فهذا وأشباهه من الأحاديث عندنا حق. قال أبو إسحاق هنا فرق بين الإطلاق والتعيين فيقول أنا أقول الشهداء في الجنة فأما أحد أسميه باسمه أشهد أنه في الجنة بعد النبيين فلا. بعد النبيين لأن الأنبياء يخبرونك يقولون فلان في الجنة لكن أنا لا أستطيع لأن ظاهره بالنسبة لي أنه شهيد والشهداء في الجنة. لكن هذا بعينه بقى قد يتخلف في حقه ما استحقاقه لهذا الوعد. لأن تعرف الحديث المشهور في ثلاثة يسعر بهم النار، منهم شهيد قاتل يبتغي أن يقال شجاع ويبتغي أن يقال فيه كذا وكذا. هذا نحن لا نعلم نيته، الله هو الوحيد الذي يعلمها، فلا نستطيع أن نقطع له بالجنة بناء على هذا، وإلا نقول الكلام العام فلان في الجنة. وكذلك إذا كان الوعيد فشخص زاني والزاني متوعد بالنار، شخص عمل كذا من الأعمال التي توعد صاحبها بالنار، فماذا نفعل؟ فكذلك نقول من يفعل كذا فهو في النار، وفلان أنا لا أعرف حاله. ليش؟ يعني فلان قد يغفر الله له، قد يكون عنده حسنات ماحية، قد يكون عفو من الله، لا نستطيع أن نجزم له بالنار طالما أنه مسلم، إلا إذا كان كافرا، عاش حياته كافرا في ظاهر الأمر، فلا نتوانى في مسألة الحكم عليه بالنار، لأن النصوص واضحة في الشهادة لهم بالنار، حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. نعم. قال أبو إسحاق: وسألت الأوزاعي هل ندع الصلاة على أحد من أهل القبلة وإن عمل أي عمل؟ قال لا. قال: ولا أشهد على أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة، ولا أنا لأبي بكر برحمة الله أوثق مني بعذابه ألف ألف ضعف، ولا أبت عليه الشهادة، ولا أنا لأبي مسلم بعذاب الله أخوف عليه مما أرجو من رحمة الله ألف ألف ضعف، ولا أبت عليه الشهادة. قال: وقد خاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه على نفسه النفاق، قلت: إنهم يقولون إن عمر لم يخف أن يكون يومئذ منافقا حتى سأل حذيفة، ولكن خاف أن يبتلى بذلك قبل أن يموت. قال: هذا قول أهل البدع. قال: وقد قلت للزهري حين ذكر الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أنتم تقولون فإن لم يكن مؤمن فما هو؟ قال: فأنكر ذلك وكره مسألتي عنه. قال: وقد عرفت، ولكن أردت أنظر ما يقول. قال: وإنما كانوا يحدثون بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت تعظيما لحرمات الله، ولا يعدون الذنوب كفرا ولا شركا، وكان يقول: المؤمن حديد عند حرمات الله. قال: وقال الأوزاعي: في الرجل يسأل أمؤمن أنت حقا؟ طبعا هنا قبل في لما يقول على أبي بكر رضي الله عنه، لا نحن نشهد له لأن النصوص جاءت أبو بكر في الجنة، حديث صريح صحيح، لعله يعني قال هذا بناء على أنه لم يبلغه هذا الحديث، الله أعلم. لكن إذا تكلمنا أبو مسلم مثلا، أبو مسلم الخراساني مثلا، إنسان ظاهره، أو إذا ضربنا مثالا بأي إنسان عليه عنده من المعاصي ما عنده، لكن ما ثبت عندنا أنه كافر. حتى أحيانا قد يعني تكون بعض المكفرات لا تنطبق على كل أحد، فبعض الناس قد يعني يرتكب بعض أنواع المكفرات إكراها، جهلا بأن هذه أساسا معصية، جهلا بمعنى الكلام الذي يقوله على سبيل المثال. ف يعني من المسائل الخفية هذه قد يعني بعض الناس لا يؤاخذ بها أو ما شابه. لا أتكلم عمن أتى بكفر ظاهر في مسائل ظاهرة. فعلى العموم فمثل هؤلاء فيقول أنا يعني احتمالية دخوله النار بحسب ما نعلم من نصوص الشريعة كبيرة جدا، لكن لا أجزم، فنكل العلم في مثل هذا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. سن الله عليكم. قال: وقال الأوزاعي: في الرجل يسأل أمؤمن أنت حقا؟ قال: إن المسألة عما يسأل من ذلك بدعة، وشهادة عليه تعمق ما لم نكلفه في ديننا، ولم يشرعه نبينا صلى الله عليه وسلم، ليس لمن سأل عن ذلك فيه إمام إلا مثله. القول به جدل، والمنازعة فيه حدث، ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي وجبت بتلك حقيقة، وإن لم تكن كذلك ولا تركك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك عن الإيمان إن كنت كذلك، وإن الذي يسألك عن إيمانك ليس يسألك في ذلك منك، ولكن يريد أن ينازع الله علمه في ذلك حتى يزعم أن علم الله وعلمه في ذلك سواء. فاصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، وقل ما قالوا وكف عما كفوا عنه، وسك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. قد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة. وهنا نبه على مسألة ثانية، أن الذي يسألك يعني قد يكون مبتدعا كما نبهنا قبل قليل، لأنه يمتحن الناس في هذه المسائل، وقد يكون مبتدعا لأنه يريد من المسلم أن يجزم لنفسه بحكم أخروي، وهذا لا يستطيع المسلم لأنه لا يعرف حسناته المتقبلة، لا يعرف على أي شيء يموت. نعم. عن حنبل قال: سمعت أبا عبد الله أحمد سئل عن الإيمان فقال: قول وعمل ونية. قيل له: فإذا قال الرجل مؤمن أنت؟ قال: هذا بدعة. قيل له: فما يرد عليه؟ قال: يقول مؤمن إن شاء الله، إلا أن يستثني في هذا الموضع. ثم قال أبو عبد الله: والإيمان يزيد وينقص فزيادته بالعمل ونقصانه بترك العمل. قال الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فهو يزيد وينقص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القبور لما أشرف عليهم: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فاستثنى، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ميت فاستثناه. قال سياق ما روي في تضليل المرجئة وهجرانهم وترك هنا كلام أحمد: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، حملها على أنه إن شاء الله سيموت. طبعا هي تحمل على محملين: إن شاء الله بكم لاحقون، يعني إن شاء الله نلحق بأهل الإسلام بكم يا مسلمون، أو إن شاء الله يعني سنموت في النهاية فنلحق بالموتى بالعموم. فأحمد بن حنبل وجه الشاهد عنده هنا: وإن إن شاء الله بكم لاحقون، هو يعلم أنه سيلحق بالموتى، إنك ميتون وإنهم ميتون، ولكن لماذا استثنى لإرجاع الأمر إلى الله؟ لماذا ذكر هذه المسألة أحمد؟ ليقول إننا إذا قلنا إن شاء الله هذا ليس تشكيكا بأننا بديننا، لا نشكك بدين أنفسنا، لا نقولها شكا، والله أنا ما أدري الآن أنا يعني مسلم ولا مو مسلم، لا، ليس هذا المقصود. نعم. قال سياق ما روي في تضليل المرجئة وهجرانهم وترك السلام عليهم والصلاة خلفهم والاجتماع معهم. قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، القدرية والمرجئة. قال عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي كلاهما في النار، قوم يقولون إنما الإيمان كلام وإن زنى وإن سرق وقتل، وآخرون يقولون إن أولين كانوا ضلالا، يقولون خمس صلوات في اليوم والليلة وإنما هما صلاتان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اتقوا الإرجاء فإنها شعبة من النصرانية. قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لقد لعنت القدرية والمرجئة على لسان 70 نبيا، آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال عن مجاهدين قال: يبدأون فيكونون مرجئة، ثم يكونون قدرية، ثم يصيرون مجوسا. قال عن أيوب عن ابن سيرين قال: سؤال الرجل أمؤمن أنت محنة بدعة كما يمتحن الخوارج. قال عن إبراهيم التيمي أنه كان يدعو إلى هذا الرأي فحدث بذاك إبراهيم النخعي، فأتيته فقال: أخبرني يا مغيرة، هل يدعو إلى هذا الرأي أحدا؟ فإنه حلف لي بالله أن الله لم يطلع على قلبه أنه يرى هذا الرأي، قد كنت سمعته يدعو إليه، ولكن جعلت لا أخبر إبراهيم النخعي. قال عن سعيد بن صالح يعني الأسدي قال: قال إبراهيم: لأنا لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. قال عن سفيان قال إبراهيم الأزارقة طائفة من الخوارج وهم شر أنواع الخوارج، لكن الخارجي تنفر منه القلوب لأنه دائما يختار الشدة ويختار العنف ويختار كذا، وعنده يعني قد يقتل وقد يعني، ففتنتهم قد تروج على عدد من الناس ولكن ليس كثيرا. أما المرجئة يعني لطيفين وجميلين والله يحبك وستدخل الجنة وما بعرف إيش، فيعني فتنتهم تروج جدا على عوام الناس. نعم. عن سفيان قال إبراهيم تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري. قال عن الثوب السابري هذا القماش هو الرقيق جدا، تقريبا شفاف، فأنت ترى منه ما بعده. فهكذا بالنسبة للمرجئة تركوا الدين هكذا لأنهم أزالوا عنه شرائعه وأحكامه ونصوصه في الإلزام بالأعمال ونصوصه في الأحكام في التكفير وغير ذلك، فما عاد الدين دينا، صار الإنسان ينتسب للإسلام فقط بالإسلام. نعم. قال عن المغيرة قال مرة يعني إبراهيم التيمي بإبراهيم النخعي فسلم عليه فلم يرد عليه. قال عن المغيرة بن عتيبة بن النهاس يقول عن سعيد بن جبير قال المرجئة يهود القبلة. قال عن أيوب رآني سعيد بن جبير وأنا جالس إلى طلق بن حبيب قال أيوب وما أدركت بالبصرة أعبد منه ولا أبر بوالديه منه يعني من طلق، وكان يرى رأي المرجئة. فقال سعيد ألم أرك جالسا إليه لا تجالس لا تجالس. قال أيوب وكان والله نصحا وما استشرته. نصحا يعني كان ينصحني بدون ما أنا أستشيره. لا عندي شيخنا نصحا مكتوب نصحا نصحا يعني كثير النصح. أنا عندي ناصحا هكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن أبي الجحاف قال قال سعيد بن جبير لذر يا ذر ما لي أراك كل يوم تجدد دينا. قال عن أبي البختري قال شكى ذر سعيد بن جبير إلى أبي البختري الطائي قال مررت به فسلمت عليه فلم يرد علي. فقال أبو البختري لسعيد بن جبير فقال سعيد بن جبير إن هذا كل يوم يجدد دينا لا والله لا أكلمه أبدا. عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال مثل المرجئة مثل الصابئين. قال عن عطاء بن السائب قال ذكر سعيد بن جبير المرجئة قال فضرب لهم مثلا فقال مثلهم مثل الصابئين إنهم أتوا اليهود فقالوا ما دينكم قالوا اليهودية قالوا فمن نبيكم قالوا موسى قالوا فماذا لمن تبعكم قالوا الجنة ثم أتوا النصارى فقالوا ما دينكم قالوا النصرانية قالوا فما كتابكم قالوا الإنجيل قالوا فمن نبيكم قالوا عيسى قالوا فماذا لمن تبعكم قالوا الجنة قالوا فنحن بين ذين بين ذين عندك؟ ايه نعم شيخنا انا عندي بين دينين وبنفس المعنى يعني كل ما واحد يقولهم هذا الدين هو الصح. وعلى فكرة هذا الذي تراه اليوم في الدين الإنسانوي الذي يحاولون نشره اليوم يعني مثل ما يقولون تبنى الإنسانية ثم اتبع ما تشاء من الأديان، وهذا طبعا من شك بأنها يعني ردة فهذا إنسان إما جاهلا كبيرا أو ليس بمسلم، يعني هذا صريح جدا في ترك الإسلام وتبني غير الإسلام والله المستعان. نعم شيخنا عندي في الهامش مكتوب بين ذينين بالذال كمان ذينين هاي صعبة يعني انه توجه. نعم الله أعلم. أحسن الله إليكم. عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين قال ما ليل بليل ولا نهار بنهار أشبه من المرجئة باليهود. قال عن الأوزاعي قال كان يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولون ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على هذه الأمة من الإرجاء. عن المفضل بن مهلل عن منصور بن المعتمر قال هم أعداء الله المرجئة والرافضة. قال عن منصور بن المعتمر في شيء قال لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. قال عن أبي عاصم قال جاء عكرمة بن عمار إلى ابن أبي رواد فدق عليه الباب وقال أين هذا الضال، يعني بالإرجاء. قال عن طاووس قال يا أهل العراق وأنتم تزعمون أن الحجاج مؤمن؟ قال وقال منصور عن إبراهيم وكفى به عمى الذي يعمى عليه أمر الحجاج. وقال منصور عن إبراهيم وذكر الحجاج فقال قال الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين. قال عن ابن طاووس عن أبيه قال عجبت لإخواننا من أهل العراق يقولون الحجاج مؤمن. قال عن أبي رزين قال إن كان الحجاج على هدى إني إذا لفي ضلال. قال عن الأجلحي قال قلت للشعبي إن الناس يزعمون أن الحجاج مؤمن، قال صدقوا مؤمن بالجبت والطاغوت كافر بالله. قال عن حجاج قال سمعت شريكا وذكر المرجئة فقال هم أخبث قوم وحسبك الرافضة خبثا، ولكن المرجئة يكذبون الله. قال عن إبراهيم بن المغيرة وكان شيخا حجاجا قال سألت سفيان الثوري أصلي خلف من يقول الإيمان قول بلا عمل؟ قال لا ولا كرامة. قال عن أبي نعيم قال مرت بنا جنازة مسعر بن كدام منذ 50 سنة ليس فيها سفيان ولا شريك. قال عن معن بن عيسى أن رجلا بالمدينة يقال له أبو الجويرية يرى الإرجاء فقال مالك بن أنس لا تناكحوه. قال عن يزيد بن هارون قال من كان داعية إلى الإرجاء فإن الصلاة خلفه تعاد. قال عن محمد بن يوسف قال دخلت على سفيان الثوري وفي حجره المصحف وهو يقلب الورق فقال ما أحد أبعد منه من المرجئة. قال سياق ما نقل من مقابح مذاهب المرجئة. قال عن سفيان قال سمعت عباد بن كثير يقول استتيب أبو حنيفة مرتين. قال مرة لو أن رجلا قال أشهد أن لله بيتا إلا أني لا أدري أهو هذا أو بيت بخراسان كان عندي مؤمن. قال ولو أن رجلا قال أشهد أن محمد رسول الله إلا أني لا أدري أهو الذي بالمدينة أو رجل كان بخراسان كان عندي مؤمن. قال عن حمزة بن الحارث عن أبيه قال سمعت رجلا يسأل أبا حنيفة في المسجد الحرام عن رجل قال أشهد أن الكعبة حق ولكن لا أدري هي هذه أم لا، فقال مؤمن حقا. قال وسأله رجل فقال أشهد أن محمد بن عبد الله نبي ولكن لا أدري هو الذي قبره بالمدينة أم لا، قال مؤمن حقا. قال الحميدي من قال هذا فقد كفر. قال وسمعت أحمد بن حنبل يقول من قال بهذا فقد كفر. قال طبعا هذه المسألة رجع عنها في كتابه الفقه الأكبر لأن استتابوه منها فلعله تاب، فلما صنف الفقه الأكبر ذكر عكس هذا الكلام. قال عن أبي إسحاق الفزاري قال أبو حنيفة إيمان أبي بكر وإيمان إبليس واحد. قال أبو بكر يا رب وقال إبليس يا رب. قال عن وكيع بن الجراح قال اجتمع ابن أبي ليلة والحسن بن صالح وسفيان بن سعيد الثوري وشريك بن عبد الله فأرسلوا إلى أبي حنيفة فجاءهم فقالوا ما تقول في من نكح أمه وقتل أباه وشرب في قحفه الخمر، فقال مؤمن. فقال ابن أبي ليلى لا أقبل لك شهادة أبدا. وقال الحسن بن صالح وجهي من وجهك حرام أن أنظر إليك أبدا. وقال شريك لو كان لي من الأمر شيء لضربت عنقك. قال له الثوري كلامك علي حرام أبدا. قال لحظة فقط نعم تفضل. قال عن سفيان الثوري أنه قال اتقوا هذه الأهواء، قيل له بين لنا رحمك الله، فقال سفيان أما المرجئة فيقولون الإيمان كلام بلا عمل، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فهو مؤمن مستكمل إيمانه على إيمان جبريل، على إيمان جبريل والملائكة، وإن قتل كذا وكذا مؤمنا، وإن ترك الغسل من الجنابة، وإن ترك الصلاة. قال وهم يرون السيف على أهل القبلة. قال سبحان الله، على فكرة المرجئة يعني ترى منهم تسيب الدين وكذا، مع ذلك تجد أنهم يرون حمل السيف ويتساهلون بالتكفير، يعني لا يكفرون كثيرا من الواقعين بالكفر، ولكنك تجدهم أنهم يكفرون كثيرا من المخطئين في بعض المسائل. في بعض المسائل هي تستغرب كيف يخطر في بالي هؤلاء أنها كفر. وأنا عملت حلقة سابقا قلت يعني نواقض الإسلام عند الماتريدية، وفعلا عندهم أشياء يكفرون بها غريبة جدا، يعني حتى مثلا في بعض الأشياء يقول لك إذا واحد قال عن المصحف مصيحف على سبيل المثال، يعني هو يمكن يقصد مصحف صغير، لا يقول لك هذا كافر. طيب إذا قال فلان، إذا قال النصراني أفضل من اليهودي يكفر. طيب ليش؟ لأنه نسب له فضلا، يعني في أشياء يعني حتى هي أخطاء، مثلا أخطاء لفظية ولا كذا يكفر بها. وتجد عندما يأتون إلى العظائم إلى مدري إيش يقول لك لا هاي ليست بكفر، ولو فعلها لا يكفر مدري إيش، تجد أصولهم غريبة. مثل اليوم يعني تجد مرجئة اليوم يأتون إلى أشياء مثلا مما يرتكبه بعض الجهلة من الصوفية وكذا يكفرهم بها. يعني مثلا واحد يتوسل بالقبر، التوسل لا أتكلم عن الاستغاثة بالمقبور أو دعاء المقبور، لا توسل، يروح عند القبر ويقول يا ربي جاهل هالميت هذا اغفر لي. تجد بعض الناس يكفره، يأتي إلى واحد يحارب الدين صراحة ويعادي الدين ويرد شرع الله سبحانه وتعالى ويقول لك شرع الله غير صالح لزماننا أو ما شابه ذلك، لا يكفروه. أو حاكم دولة تتآمر صراحة على الإسلام يقول لك عذاب ولي أمر. فتجد في تخبط في هذه المسائل عند كثير من هذه الجماعات، ما هو مستعد. وبعضهم لا، بعضهم يأتي إلى يكفر بعض هؤلاء بأخطاء ويروح يكفر مثلا قبورية وكذا. طيب تأتيه إلى واحد يرد نصوص الشريعة فيما يتعلق بصفات الله وكذا، على الأقل يا أخي قول عنه مبتدع، يا أخي ذمه فقط، قل إنه يعني هذه البدعة التي وقع فيها أثرت عليه وأزالت عنه وصف الإمامة، يقول لك لا وين هذا إمام، ويروح على حاكم يقول هذا ما يحكم بشرع الله ويكفر حاكم. من الحاكم هو أساسا يمكن يكون محكوم، هو أساسا دمية في بعض الدول، تجد حكامها دمى في أيدي غيره، فهذا عادي يتجرع عليه. لكن يأتي إلى واحد هو يؤصل للبدع صراحة، هو يؤصل لرد نصوص الشريعة صراحة، هذا عنده ليس ملاما على فعله، شيء عجيب. ففي هذه المسائل تجد الجماعات هذه، سواء الجماعات الخارجية ولا الجماعات المرجئة، تجد عندهم تخبط في هذه المسائل، ما عندهم شيء مستقر. والله المستعان. نعم. سلام الله عليكم. قال عبد الرحمن بن مهدي قال من قال إنه مؤمن فهو مرجئ. قال عن يحيى بن عيسى عن يحيى بن عيسى قال قال الأوزعي من آمن وعصى إيمانه بإيمان إبليس أشبه منه بإيمان جبريل، لأن جبريل آمن وأطاع وإبليس آمن وعصى. قال عن الحميدي أنه سمع وكيعا يقول أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة تقول الإيمان قول بلا عمل، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة. قال عن هدية بن عبد الوهاب قال سمعت سليمان بن حرب يقول مر أبو حنيفة بسكران فقال له يا أبا حنيفة يا مرجئ، فقال له أبو حنيفة صدقت الذنب مني، جئت سميتك مؤمنا مستكمل الإيمان. قال سياق ما روي متى حدث الإرجاء في الإسلام وفشى. قال عن الزبيد قال لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل حدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال شعبة قال عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال شعبة فذكرت ذلك لحمد فكان يقول يا شعبة أنت منا إلا قطرة. قال فقلت له أتتهم زبيدا؟ أتتهم منصورا؟ أتتهم الأعمش سليمان؟ كلهم حدثني عن أبي وائل. قال لا ولكني أتهم أبا وائل. قال عن أبي المليح قال سئل يعمر بن مهران عن كلام المرجئة فقال أنا أكبر من ذلك. قال عن قتادة قال إنما حدث هذا الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث. وقال عن جرير قال وذكر الإرجاء عند الأعمش فقال ما ترجو من رأي أنا أكبر منه. قال جرير وكان المغيرة يقول حدثنا حماد قبل أن يصير مرجئا، وربما قال حدثنا حماد من قبل أن يفسد. وقال عن حماد بن أبي سليمان هذا شيخ ابن حنيفة، يعني هو على هذه الطريقة يعني في مسائل الإرجاء. وقال عن مغيرة قال لم يزل في الناس بقية حتى دخل عمرو بن مرة في الإرجاء فتهافت الناس فيه. وقال عن سلام بن أبي مطيع قال أيوب أنا أكبر من المرجئة، أول من تكلم في الإرجاء رجل يقال له الحسن بن محمد. قال عن الحسن بن محمد علي أن أمه قال جمال بنت قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف بن قصي الحسن أول من تكلم في الإرجاء. قال عن مسعر قال رأيت مسلما البطين يهجو المرجئة فقلت له سبحان الله. وقال عن عبد الله بن نمير قال سمعت سفيان وذكر المرجئة. الصوت يتقطع قليلا. اللحظة شيخنا هيك أفضل؟ لعله الآن جرب، لأن لما تقول كلمة واحدة لا يتقطع. عن سفيان وذكر المرجئة فقال رأي محدث أدركت الناس على غيره. واضح شيخنا؟ أين. وقال عن الحسن بن وهب الجمحي قال قدم علينا عبد العزيز بن أبي رواد وهو شاب يومئذ بن نيف 20 سنة، فمكث فينا 40 أو 50 سنة لا يعرف بشيء من الإرجاء حتى نشأ ابنه عبد المجيد فأدخله في الإرجاء فكان أشأم مولود ولد في الإسلام على أبيه. قال وعن مالك أحيانا فعلا الأبناء لهم تأثير على آبائهم في مثل هذه المسائل، وأحيانا الآباء يعني يربون أولادهم يعني ويعتنون بتدريسهم وتعليمهم. في الغالب تجد حتى الأب إذا كان شيخا أو عالما أو كذا لا يكون عنده وقت لتربية أبنائه وتنشئتهم كما يريد هو، فيضطر أن يرسلهم إلى مدرسين يدرسونهم. فهذا الإبن تجد فلان شيخ علامة كذا، لكن ابنه ما تربى على يديه، خاصة في مسائل الدين ما تلقاها على يديه، فقد يتأثر بغيره، وقد أبوه يعني يثق ببعض الناس في تعليم ابنه فما يكونون أهلا للثقة. وبعضهم قد يعتني هو بولده مثل أحمد بن حنبل اعتنى هو بأولاده فخرج عبد الله كان إماما كبير القدري رحمة الله عليه. الشافعي عنده أولاد لكن ما عرفوا بالعلم كتلاميذه، يعني المزني ولا البويطي وكذا، ما أولاد الشافعي ما عرفوا يعني في بالعلم، مع أن لهم رواية عن أبيهم وكذا. فيعني الإنسان دائما يحرص على مثل هذا، يحاول أن يلزم أولاده مجالس العلم، يعودهم على هذا الأمر، يطلب مساعدتهم في بعض الأشياء، التحقيقات العلمية كذا، التحضير إلى آخره، بحيث يبقون في الجو السليم. وإذا اختار لهم مدرسا لا يختار لهم أي أحد، لأن هذا الولد قد يتأثر، للأسف عندما يتأثر قد يضر أباه، فيقولون ما يقولون هذا فلان، يقولون هذا ابن فلان. أين فالله المستعان. تفضل. أحسن الله إليكم. قال عن مالك بن أنس: وذكر عنده عبد المجيد فقال: ذاك الذي أدخل أباه في الإرجاء. قال سياق ما روي من رجع عن الإرجاء وأنشد فيهم الشعر وعاب عليهم آراءهم ومدح أهل السنة. قال عن أبي نوفل الهذلي عن أبيه قال: كان عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من آدب أهل المدينة وأفقههم، وكان مرجئا ثم رجع فأنشد يقول: لأول ما نفارق غير شك نفارق ما يقول المرجئون، وقالوا مؤمن من أهل جوري وليس المؤمنون بجائرين، وقالوا مؤمن دمه حلال وقد حرمت دماء المؤمنين. قال عن مسعر قال أبو طلق: وما الدهر إلا ليله ونهاره، وما الناس إلا مؤمن أو مكذب، فإن تك إلا مؤمنا أو مكذبا فأين إذن يا أحمق الناس تذهب. قال فأنت إذن فأنت على فعندك فأين إذا فأين بالتنوين؟ نعم بالتنوين. فأين إذن يا أحمق الناس تذهب، مكتوب في الحاشية على فأين يعني ولا مكتوب في الحاشية في إرادة هذه الأبيات تحت هذا الباب إشكال. ما يتكلم عن الإشكال المعنوي وليس عن يعني الله أعلم، يعني يتكلم عن فقد جعل الناس مؤمنا ومكذبا كافرا، وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله على من قال هل الناس إلا مؤمن وكافر، بين أن هذا القول قول أهل الرجاء الذين لا منزلة عندهم للفاسق مرتكب الكبائر، فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان. هذا هو يعترض عليهم، يقول فإن تكو إلا مؤمنا أو مكذبا فأين إذن يا أحمق الناس تذهب. يقول فإن يعني إن تكو على قولك. نعم. فالله أعلم، هذا يعني في باب انتقادي من يقول هذا القول. لكن البيت الأول هو يقول وما الدهر إلا ليله ونهاره، ففي ليل وفي نهار، ما في وسط. هنا البيت الأول فيه إشكال، الله أعلم. طيب السلام الله عليكم. قال وذكر محمد بن الحسن قال حدثني علي بن الحسين الرازي بنيسابور قال سمعت سليم بن منصور بن عمار ينشد: أيها القائل إني مؤمن، إنما الإيمان قول وعمل، إنما الإرجاء دين محدث، سنة جهم بن صفوان نحل، إن دين الله دين قيم، فيه صوم وصلاة تعتمل، وزكاة وجهاد لامرئ حارب الدين اعتداء وقتل، ليس بالمستكمل الإيمان من إن رؤي صلى وإلا لم يصل، أو أتى يوما على قاذورة ترك الغسل مجنونا أو كسل، اسم هذا مؤمن الإقرار لا مؤمن حقا وحقا لم يقل، لست بالمرجي ولا الحربي لا ولا رأيي برأي معتزل. إن رأيي رأي سفيان وما كان سفيان على رأي فضل. قال وعن حماد بن زيد قال قيل لأعربي أمؤمن أنت؟ قال فجعل يقول أزكي نفسي. قال سليمان كان حماد يعجبه قوله. قال سياق ما روي في رؤية نبي صلى الله عليه وسلم في النوم. يقول يعني لما يقول له أمؤمن أنت فيقول يعني أزكي نفسي، تطلب مني أن أزكي نفسي ولا ماذا؟ قال سياق ما روي في رؤية نبي صلى الله عليه وسلم في النوم وما حفظ من قوله في المرجئة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة فإن شيطان لا يتمثل بي. قال عن مسلم بن مخلد الطائفي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول في القدرية؟ قال مجوس. قلت ما تقول في الرافضة؟ قال هم شر من القدرية أو القدرية شر منهم. قلت يا رسول الله ما تقول في المرجئة؟ قال هم دونهم وهم مخالفون للسنة. قلت يا رسول الله ما تقول في الشكاك؟ قال لقد خاب وخسر من شك في. قلت يا رسول الله إنهم لا يشكون فيك ولكن لا يدرون ما هم عند الله. قال سبحان الله، وهل يدري أحد ما هو عند الله؟ قال الحسن أتاه سفيان بن عيينة ويحيى بن سليمان فسأله عن هذه الرؤية. فلما بلغ قلت يا رسول الله ما تقول في الشكاك؟ قال ألا قلت قوم مشفقة. قال سياق ما ورد من الآيات في كتاب الله تعالى في وهنا المشفقة يعني أشفقوا، أي يقولوا نحن مؤمنون، فلم يقولوها شكا. صلى الله عليكم. قال سياق ما ورد من الآيات في كتاب الله تعالى في أن اسم الإيمان اسم مدح، وأن المؤمنين في الجنة، وأنه ضد النفاق والفسق. قال تعالى فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال الله عز وجل ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. وقال تعالى إن المنافقين هم الفاسقون، فكيف يكون مؤمنا فاسقا منافقا؟ وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ومن يكون مؤمنا حقا على قول المرجئة من أي شيء يتوب، ولا شك أن التوبة تكون من المحظورات والمناهي. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب يشرب. انقطع الصوت. أين انقطع شيخنا؟ وهو مؤمن. و لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. قال فدلت هذه الآيات والأخبار كلها على أن المؤمن اسم مدح يستحق المدح على أفعاله، والفاسق اسم ذم يستحق الذم على أفعاله. يبين صحة هذا قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات وجيه. صلى الله عليكم. قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئا

من أراد منكم الباءة زوجناه لا يزني منكم زان إلا نزع منه نور الإيمان فإن شاء أن يرد أن يرده عليه رده وإن شاء أن يمنعه منه منعه. قال معن ابن عباس رضي الله عنهما قال الحياء والإيمان يعني في قرن واحد فإذا انتزع أحدهما من العبد اتبعه الآخر. قال قول أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا يزني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قال عطاء يتنحى عنه الإيمان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا أتى الرجل امرأة حرما فارقه الإيمان هكذا وضع إحدى يديه على الأخرى ووصفها سويد بيديه ثم فرق بينهما قليلا ثم قال يفارقه الإيمان هكذا فإذا رجع راجعه الإيمان ورد إحداهما على الأخرى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الإيمان نزيه فمن زنى فارقه الإيمان فإن لام نفسه ورجع راجعه الإيمان. طبعا هذه الأحاديث والآثار في هذا الباب نحن تكلمنا عنها سابقا وقلنا إن أهل العلم وجهوها إلى أنه يزول من درجة الإيمان إلى درجة الإسلام يعني لا يكفر، وهذا بقى فيه شاهد لأهل السنة على أن الإيمان يزيد وينقص وأن الإيمان درجة ليس كل واحد فيها، وإلا الزاني ليس بكافر والسارق ليس بكافر، فالسارق نقيم عليه الحد اللي هو حد السرقة اللي هو اليد ولا نقيم عليه حد الكفر، لو كان كافرا لا أقيم عليه حد الكفر، وكذلك الزاني إذا كان غير محصن فحده الجلد ليس حده كحد الكفر. فإذا هذه النصوص قطعا تدل على أن الإيمان درجة لا يبلغها كل أحد، لا يبلغها إلا صالح من العباد. نعم. قال قول أبي الدرداء رضي الله عنه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ما الإيمان إلا كقميص أحدكم يخلعه مرة ويلبسه أخرى، والله ما أمن عبد على إيمانه إلا سلبه فوجد فقده. قال قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال إياكم والكذب فإن الكذب مجانب الإيمان. قال وعن الحسن أنه قال يجانبه الإيمان ما دام كذلك فإذا رجع راجعه الإيمان. قال وعن الحسن أنه قال الحدة تفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل. قال وأنت مشكل عندك؟ نعم الصبر. طيب. قال وعن الفضيل بن يسار قال سئل أبو جعفر محمد بن علي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، فقال هذا الإسلام، ودور دائرة عظيمة ثم دور دائرة في جوفها أصغر منها ثم قال هذا الإيمان مقصور في الإسلام، فإذا هو زنى أو سرق خرج من الإيمان إلى الإسلام، فإذا تاب رجع إلى الإيمان، ولا يخرجه من الإسلام إلا الكفر بالله. قال سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وعلامة المنافق. قال فمعنى قوله والله أعلم أن المسلم إذا سب المسلم وقذفه فقد كذب والكذاب فاسق فيزول عنه اسم الإيمان وباستحلاله قتاله يصير كافرا. قال وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه معناه. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع خلال من كن فيه كان منافقا خالصا، من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر، فمن كان فيه خصلة من ذلك كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علامات المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا تمن خان وإذا وعد أخلف. قال وعن الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان؟ قال فقلت يا أبا سعيد والله لئن كان لرجل علي دين فلاقيني فتقاضاني فخفت أن يحبسني ويهلك عيالي فوعدته أن أقضيه رأس الهلال فلم أفعل أمنافق أنا؟ فقال حدثته فكذبته ووعدته فأخلفته حدثته فكذبته ووعدته فأخلفته ثم قال فكذب أحسن الله عليه. قال حدثته فكذبته ووعدته فأخلفته ثم قال إن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حدث أن أباه لما حضره الموت قال إني كنت وعدت فلانا أن أزوجه فزوجوه لا ألقى الله عز وجل بثلث النفاق. قلت يا أبا سعيد ويكون ثلث الرجل منافقا وثلثاه مسلما؟ قال هكذا جاء الحديث. قال فحججت فلقيت عطاء فذكرت له هذا الحديث وما قال لي الحسن وما قلت له. قال عطاء أعجزت أن تقول؟ أخبرني عن إخوتي يوسف ألم يعدوا أباهم فأخلفوا وأتمنهم فخانوا وحدثوه فكذبوا أمنافقون كانوا أفلم يكونوا أنبياء أبوهم نبي وجدهم نبي؟ قال قلت يا أبا محمد حدثني بأصل هذا الحديث وأصل النفاق. قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما هذا الحديث في المنافقين خاصة الذين حدثوا النبي صلى الله عليه وسلم فكذبوه وثمنهم على سره فخانوه ووعدوه أن يخرجوا معه في الغزو فأخلفوه. قال وأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن أبا سفيان قد توجهه في مكان كذا وكذا فأخرجوا إليه واكتموا. قال فكتب رجل من المنافقين إلى أبي سفيان أن محمدا يريدكم فخذوا حذركم. فأنزل الله عز وجل لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا أماناتكم. ونزل في المنافقين أنه قال تعالى ومنهم من عاهد الله إلى قوله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى آخر الآية. فإذا أتيت الحسن فأخبره بالذي قلته لك وبأصل هذا. قال فرجعت إلى الحسن فأخبرته بما قلت لعطاء وبما قال لي. قال فأخذ الحسن بيدي فأشالها ثم قال يا أهل العراق أعجزتم أن تكونوا مثل هذا؟ سمع مني حديثا فلم يقبله حتى استنبط أصله فصدق عطاء هكذا الحديث وهو في المنافقين. قال عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا كونه في المنافقين لا يلغي أن من تلبس بخصلة من هذه قد تلبس بخصلة من خصال النفاق، لكن المقصود من هذا والله أعلم أنه لا يحكم على من تلبس بهذه الخصال الثلاثة بالنفاق الأكبر، إنما يقال أنه تلبس بخصال النفاق. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الخلف أن يعد الرجل ومن نيته أن يفي فلا يفي، ولكن أن يعد الرجل ومن نيته أن لا يفي فلا يفي. قال عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته ألا يخلفه فلم يجئ للميعاد فلا إثم عليه. قال عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قلت لأبي وائل أترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال قلت لأبي وائل أنت سمعت هذا من عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال عن زبيد قال قلت لأبي وائل وذكرت المرجئة فقال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال نعم. قال شعبة فحدثني منصور وسليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم أنا ما ننتهي الوقت، سبحان الله تجاوزنا الوقت، جزاكم الله خيرا، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.